ويأمن من عذاب الحساب، فهو كما أمن عند خروجه للدنيا يأمن بوعد الله الحق عند موته وذهابه للآخرة ويوم يبعث حيا. وأمنه الله وبشره بالسلامة والأمان أيضا عندما يبعث، لا غضب ولا أنهار ولا حساب ولا ما يكون عليه أهل المحشر من عذاب وشدة وقهر في اليوم الذي يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في هذا اليوم الذي ترى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يكون يحيى في أمان وسلام من الله جل جلاله، لا يخاف عذابا ولا يخاف مقتا ولا يخاف غضبا. ويوم يبعث حيا، هذه الثلاث قيل اجتمع يحيى واجتمع عيسى وهما ابنا خاله وكلاهما في السماء سماء الدنيا، فقال يحيى لعيسى أنت أفضل مني، قال بل أنت أفضل مني، قال أنت خلقك الله بلا أب، قال وأنت خلقك الله من شيخ هم ومن امرأة عاقر لا يليدان عادة. فقال عيسى بل أنت أفضل مني، أنا عندما خرجت للدنيا أنا الذي أمنت نفسي وسلمت عليها فقلت سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أما أنت فقد أمنك الله ووعدك الله بالسلام والأمان فلم يحوجك لأن تقول أنت ذلك. فقال فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فسكت يحيى وحاجه عيسى، ومع ذلك فعيسى أفضل، عيسى من الخمسة أولي العزم من الرسل وليس أحياء منهم، ولكنهم جميعا رسل الله الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كلهم إمام صالح نبي معصوم من رسل الله وأنبياء إلى الناس إلى الجن والإنس من الخلق في الأرض. قال تعالى واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت واذكر في كتاب مريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين، وأعنا على صيام شهر رمضان إلى أن نصوم ونقوم، وتقبل منا عبادته وطاعته، واجعله شهر يمن وبركة على المسلمين، أذل فيه اليهود والنصارى والمنافقين، محقهم اجعلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. ونبينا ومولانا محمد وآله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا قصيا اتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بصرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. كنا بالأمس مع زكريا عليه السلام ومع ابنه يحيى حين استمتع استجاب الله دعاء الوالد على كبر سنه وعقم زوجته، رزقه الله الولد كما طلبه، فكان ذلك من علامات قدرة الله في مخالفة العادة والإتيان بكل ما يخطر على باله، ولا يقدر على ذلك إلا الله جل وعلا. والآن نحن مع قصة عيسى وولادته عليه الصلاة والسلام على نبينا. قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم، اذكر يا محمد في القرآن في كتاب الموحده إليه مريم. ومريم قد مضت قصتها وتحرير خدمتها لبيت الله عندما ولدت لأمها حنة، وقالت إنها نذرت ما في بطنها محررا للخدمة وللعبادة ولتنظيف بيت الله. ولكنها عندما ولدتها بنتا أخذت تتحسر وتقول: رب إني ولدتها أنثى والله أعلم بما ولدت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فأم مريم جدة عيسى دعت لبنتها ودعت لحفيدها ولد مريم بأن يقيه الله وبأن يحفظه من مس الشيطان ووسواس الشيطان وإذاية الشيطان لبني آدم. فاستجاب الله دعاءها واستجاب لها رغبتها، فكانت مريم من القانتات العابدات الصالحات، وآتاها الله حسب رغبتها ورجائها في ربها. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اذكر يا محمد ما أنزل الله عليك في كتابه في القرآن الكريم الموحى به إليه من ذكر مريم عندما انتبذت وابتعدت واعتزلت وانفردت عن قومها في مكان شرقي عن بلد أهلها وعن مكان تجمعهم وتكتلهم. اذكر ذلك يا محمد واتبع ما يتلى عليك عن الأنبياء السابقين من فضائل ومزايا ومحاسن. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قال تعالى: اتخذت من دونهم حجابا. وأنها عندما اختلت دونهم وابتعدت دونهم واتخذت مكانا تخلو فيه لعبادة ربها، جعلت بينها وبين قومها حجابا، حجابا من ثوب أو حجابا من حائط أو حجاب البعد عنهم، فلا تجالسهم ولا تخوض في خوضهم ولا تشتغل بسفسافهم، وإنما هي العبادة لله وحده، قائمة راكعة ساجدة متعبدة بأنواع العبادات كما وهبتها قبل ولادتها أمها عندما جعلتها محررة، جعلتها مفردة، جعلتها خاصة لعبادة ربها ولم تشغلها بشيء آخر. اذكر يا محمد مريم إذ ابتعدت عن أهلها في مكان شرقي من مكانهم ومكان تكتلاتهم، وهي في هذه الحالة حجبت نفسها عن أهلها وعن بني قومها كما حجبتهم عنها، فلا حاجة لها بهم ولا بكلامهم ولا بالكثير مما لا يكون عبادة لله ولا ذكرا لله ولا دعوة إليه. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، من دون أهلها اتخذت وضربت وأقامت حجابا، أقامت سدا بينها وبينهم. في هذه الحالة فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وإذا بمريم في خلوتها في مكانها الشرقي حيث انفردت بالعبادة وانتبذت عن قومها لذلك في هذه الحال. وإذا بشاب جميل أمرد يدخل عليها وإذا بها تفزع وإذا بها تنزعج وإذا بها يدخل بعضها في بعض وهي في غاية ما يكون من الهلع وتقول أعوذ بالله أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يا هذا الذي دخلت علي خلوتي دون إذن مني ولا سابق حرمة ولا سابق صلة لست من محارمي كيف تبيح لنفسك أن تدخل علي خلوتي وأنا أنثى وأنت ذكر في هذه الحالة؟ وكان الذي دخل جبريل عليه السلام جاء رسولا من الله إليها وهو روح الله وهو روح القدس فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. لأرسل لها جبريل رسول الملائكة إلى الرسل من الناس أرسلها بالبشرى أرسلها بالأمر الغريب العجيب الذي لم تكن تتوقعه أرسلها بما لم تطلبه ولم تتخذ له سبيلا ولا طريقا. ليس كأختها عقيم زوجها زكريا عليه السلام هي لم تتزوج ولم تتشوف إلى ذلك ومع ذلك رأت هذا الشاب الجميل الأمرد يدخل عليها منتهكا خلوتها وحجابها وكانت داخل فأرسلنا يقول ربنا فأرسلنا إليها روحنا جبريل هو روح الله كما سماه الله فتمثل لها تشكل في صورة بشر سوي تام التقاطيع تام الحواس جميل الشكل كامل القامة. وإذا بها عندما تراه تنزعج وتقلق وبادرته بالتعوذ بالله منه فقالت إني أعوذ بالرحمن منه إن كنت تقيا. يا هذا الذي دخلت علي خلوتي إني أعوذ بالله بالرحمن أتحصن أتوسل أستغيث بالله وأجعله مرجعي ومآلي أن يحفظني منك ومما يمكن أن يخطر على ذلك من سوء وشر. ظنته جاء للسوء ظنته إنسانا جاء للفاحشة فأخذت تتعوذ بالرحمن منه بالله منه وهي تقول إن كنت تقيا إن كنت ممن يقبل التعوذ والرجاء إن كنت صالحا إن كنت تؤمن بالله وتبتعد عن الفواحش وعن السوء وعن البلايا. قالوا فعندما سمع جبريل ذلك التعوذ من هذه العابدة الصالحة القانتة اهتز اهتزازا ارتجت له الأرض. وإذا به يعود لصفته الملائكية بما أكد لمريم بأنه ليس ببشر فلا تخف منه والملائكة عباد الله المعصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يلدون ولا يتوالدون من باب أولى. لما اطمأنت أخذت تعجب بعد ذلك كيف ستلد وليس لها زوج وليست بغيا ليست فاسدة. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال لها لا تخافي ولا تتعوذي مني إنما جئت لك رسولا من ربك ببشرى أنك ستلد ولدا يكون نبيا ويكون داعية ويكون معجزة ويكون علامة من علامات قدرة الله على كل شيء ويكون رحمة للناس. قال إنما لم آتك لشهوة ولست بشرا وما بي ذلك وليست لي قدرة على ذلك وإنما أنا عبد الله ورسول الملائكة إلى الرسل من الناس. ومن هذه الآية وأشباهها قال من قال بأن مريم كانت نبيا إذ جبريل لا يرسل إلا إلى الأنبياء ولا يخاطب إلا الأنبياء والرسل. وهذا رأي طالما اختلف فيه الأئمة وطالما اختلفت فيه المذاهب، ولكن من يقول بأنه قد كان في النساء نبيات أدلتهم ظاهرة معهم ظاهر القرآن وقصصه وآياته وهذه منها، فقد جاءها جبريل رسولا عن الله خطبها وخطبت كلمها وكلمت وبلغها رسالة ربي فكانت بذلك نبيا. والذي لا يوجد في النساء الرسول، وفرق بين النبي والرسول، النبي عبد كامل لله أمر بشرع ولم يكلف بتبليغه للناس أمر به في نفسه، والرسول نبي أمر بشرع وكلف بأن يبلغه لغيره. فعلى ذلك فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فمريم نبي وليست برسول. قالت إن قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك، وقرئ في السبع ليهب لك. فسواء كان التعبير عنه أو عن ربه المعنى واحد، ليهب لها ويعطيها ويكرمها عن الله وأمره، ليهبها الله ويعطيها، الأمر واضح. إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا تقيا صالحا نبيا مباركا زكت أخلاقه وزكت أعماله وزكت عباداته وزكت طاعته، فكان من أكرم الناس وأتقى الناس وأكمل الناس. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فقالت مريم إذ ذاك متعجبا بعد أن اطمأنت منه ومن رغبته في السوء والفاحشة، فقالت متعجبة، قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. يا هذا يا رسول الله إلي، كيف سيكون هذا؟ على أي طريق؟ أنا امرأة ليست ذات زوج ولست فاحشة فأزني، ولم يسبق أن مسني بشر لا بحلال ولا بحرام، والولد لا يتكون إلا من نطفة الرجل، وأنا لا أعرف في حياتي رجلا، لا زوج لي ولا خليل، والخليل لا يليق بي. قالت أنا يكون لي غلام، كيف سيكون لي هذا الغلام وكيف سيتكون ومما سألده؟ قالت كيف؟ قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، لم يمسسني، لم يتصل بي، لم يجامعني بشر، رجل بزواج بكتاب بعقد، فأنا لا أزال عذراء بكرا، ولم أكو بغية ولست بزانية ولا يليق بي ذلك، فكيف سيكون هذا الولد ومن أي شيء سيتكون وكيف يكون؟ هل سأسلمه مثلا باليد أو ماذا؟ قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. وإذا بجبريل يجيب، قال كذلك، أي كما تعتقدي أن الله سيرزقك وسيهب لك غلاما بلا مس من رجل ولا بغاء من حرام ولا نطفة من ذكر البتة، ستلدين وأنت عذراء وأنت محصنة وأنت صالحة وأنت بريئة ومع ذلك ستلدين. قال كذلك، قال ربك هو علي هين، كونك تلدين بلا زوج ولا خليل ولا نطفة رجل، ذاك الذي سيحصل، والله قادر على كل شيء وهو هين ذلك على الله. هذا كما مضى في قصة زكريا عندما دعا ربه لأن يرزقه غلاما على كبر سنه، وعلى بلوغها السن الفانية بحيث رق عظمه وواها وتساقطت أسنانه وأصبح جلدا على عظم، وامرأته كبيرة مسنة عاقر، ومع ذلك عندما دعا ربه فاستجاب له ربه فقال أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، فقال لها جبريل مرة أخرى، قال لا كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فكذلك يجب أن تفكري يا مريم، إن الله خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء من أب بلا أم، وهو قادر على أن يخلق ولدك بأم بلا أب، وذاك من قدرتي وبديع صنعتي وعالي أمري جل جلاله وعز مقامه. إذا أراد شيئا لا يكلف أكثر من أن يقول كن فيكون. قال كذلك، وطالما قلت إن هذه الكاف اسم الإشارة ليست هي من اسم الإشارة، وإنما اسم الإشارة ذا وذاني، ولكن الكاف التي تضاف إليها تكون حسب المخاطب، إن كان المخاطب ذكرا مفردا فيقال ذاك، إن كان مذكرين أو مؤنثين فيقال ذاكما، وإن كان مؤنثا مفردا فيقال ذاك، وإن كان جمع ذكور يقال ذلكم، وإن كان جمع إناث يقال ذلكم، واسم الإشارة بحاله لا يتغير وهو ذا. هذا الذي تتعجبين منه يا مريم من ولادة وليد بلا مساس بشر لا زوج ولا خليل، هو هكذا سيكون وهو من قدرة الله. وأعجب منه أن أصلك، أن أباك الأول آدم وأمك الأولى حواء، قد كان آدم بلا أب ولا أم، وكانت حواء من أب بلا أم، وهذا سيكون من أم بلا أب. وقدرة الله صالحة لكل شيء جل جلاله، هو الذي يصنع العادة ولا تصنعه. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. قال الله جل جلاله بما قاله جبريل رسولا عنه، هو هذا الذي سيكون، سيرزقك ولدا بلا مساس رجل البتة، سيكون آية علامة على قدرة الله وبديع صنعه ورحمة منا، رحمة من الله للخلق، حيث سيأتيهم فيدعوهم إلى الله الواحد ليعبدوه ويفردوه بالعبادة، ليطيعوه ويخصوه بالطاعة، ليكونوا عند أمره وعند نهيه، وبذلك يكون رحمة للناس كل الناس. قال ولنجعله آية للناس ورحمة منا. فجبريل يقول هذا لمريم ويؤكد لها سوف لا تتصلين برجل لا زوج ولا خليل، ومع ذلك ستحملين كما يحمل المتزوج، كما يحمل من مسه رجل، وستكونين بذلك أما لنبي من كبار أنبياء الله المرسل رحمة للناس وآية على القدرة الإلهية. قال تعالى وكان أمرا مقضيا، أي سبق ذلك في علم الله وقضائه أنه لا بد منه، وسبق أن قلنا عند أكثر من مناسبة اللوح المحفوظ لوحان، لوح من قبل الله لا يراه إلا هو، ووحي من قبل جند الله الملائكة يراه الله وملائكته، فما كان في اللوح الذي من قبل الملائكة هو اللوح الذي يقول الله فيه، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب أم اللوح المحفوظ، هو الذي يقول عنه لا يبدل القول لدي. اللوح الذي من جهة الملائكة يعتريه المحو والإثبات، يرد القضاء الدعاء ويرد البلاء الدعاء ويرده البر ويرده الطاعة، خاصة دعوة الأبوين عن ظهر غيب، فتزيد السن وتنقص، يزيد الرزق وينقص، وتغير ما في اللوح. أما اللوح الذي من قبل الله الذي لا يراه إلا هو، فهو ما يقول عنه لا يبدل القول لديه، وهو الذي يقول عنه يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب. وهو ما حدث في الإسراء النبوي عندما أمر صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة في اليوم والليلة، فعندما نزل لموسى قال ما الذي أمرك به ربك وأمر أمتك؟ قال بخمسين صلاة. قال ارجع إلي فإن أمتك لا تستطيع ذلك. فبقي يصعد ويهدئ، والله ينقص له خمسا ثم خمسا ثم خمسا إلى أن أصبحت خمسا فقط من خمسين. فقال له عند ذاك لا يبدل القول لدي، أي تلك الخمسة هي المكتوبة في أم الكتاب، هي المكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل الله، هي التي لا يعتريها محو. قال هي خمس وهي خمسون، هي خمس في الأداء وهي خمسون في الأجر والثواب، الحسنة بعشر أمثالها. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، وكان من القضاء الثابت أن نفخ جبريل من جيب قميصها عن أمر الله نفخة وصلت إلى فرجها إلى أن دخلت رحمها، فكان من تلك النفخة الحمل، وكان أمرا مقضيا نفخنا فيها من روحنا. كانت النفخة من جبريل روح الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. حملت، شعرت بالوهم، شعرت بتغير الحالة، وإذا بها تنتقل من غم وهم إلى غم وهم أكثر. أخذت تتساءل، أنا منفردة في المعبد ولا أخدم فيه إلا يوسف، ما سيقول الناس عندما يبلغهم الحمل، وبماذا سيقولون عنها؟ لعلهم يقذفونها، لعلهم يعيرونها، لعلهم يرتابون في دينها. وهذا الذي خافت منه هو الذي وقع. أول من ارتاب وشك خادم المعبد يوسف، يوسف النجار. قال لها يوما يا مريم هل تنبت شجرة بلا حد ويكون ولد بلا أب؟ قالت نعم، قد كان آدم بلا أب ولا أم، وكانت حواء بأب ولا أم، والله قادر على كل شيء. فسكت وأدرك أنها فهمت عنه، ولم يزدها صريحا بما يشكك في دينها. فحملت فانتبذت به مكانا قصيا، ابتعدت وزادت خلوة في مكان قصي، مكان بعيد، قالوا إنه بيت لحم. وهناك روايات في السنة النبوية لم تثبت بالثبوت المعروف في السنة، ولكن ذلك وافق ما في الكتابين التوراة والإنجيل أن ذلك قد كان في بيت لحم. فحملت فانتبذت به مكانا قصيا، وإذا بها زيد انتبذت به مكانا قصيا، فأجاء المخاض إلى بعد الحمل. وكم كان؟ قال البعض كان الحمل لحظات، وقال البعض ثمانية أشهر، وقالوا وقالوا، ولكن من المؤكد أن الحمل كان كالحمل العادي، تسعة أشهر كاملة بالوحم وبالنطفة من النفخة وبالعلقة وبالمضغة المخلقة وغير المخلقة، إلى أن أصبح جنينا يتحرك، إلى أن أصبح وليدا خارج الرحم وخارجا عن بدنها. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لما شد الجد أدركها الخوف والرعب من قومها وقالت السوء عنها فأجاءها المخاض حملها المخاض وألجأها كأنه أسرع إليها وفاجأها إلى جذع النخلة كانت قريبة من جذوع نخل قد يبست وماتت ولم تبق إلا أصولها أخشاب قائمة ليس فيها سعر ومن باب أولى ليس فيها ثمر فجاءت إلى جذع من هذه الجذوع استندت إليه وليس معها إلا الله استعينوا في وجع ولادتها ومخاضها وآلام الطلق وهي تعتمد وتتكل على هذا الجذع وإذا بها تقول بعد ذلك يا ليتني نتمنى تحزن وتتأسف يا ليتني مت قبل هذا تتمنى لو لم تكن حية لهذا اليوم الذي ستلد فيه بلا زوج ما الذي سيقول عنها قومها وعشائرها وناسها وهي بنت الأنبياء وبنت الصالحين والتي لم تعرف إلا بالعبادة والصلاح والتقوى كيف سيقولون عندما يرون الوليد في يده قالت ليت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا كنت شيئا هالكا مهملا لا يلفت نظرا ولا يهتم بوجودي أحد كنت هذا الشيء المهمل الذي ينساه الناس ولا يهتمون به ولا يلتفتون إليه ولا هذا البلاء والفتنة والاختبار في الولادة من غير فحل وإذا بالملك جبريل يقول لها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا من المنادي من تحتها قال أكثر المفسرين هو جبريل كانت هي عند جذع النخلة وكان هو يشرف على ولادتها من بعيد في أسفل الوادي عندما ولدت وجاءها وجع الطلق فولدت بلا ذكر ولا فحل وهي تتمنى أن لو كانت ماتت قبل هذا اليوم وكانت شيئا مهملا شيئا لقا نسيت ولم تعرف وإذا بها في هذه الحال ناداها جبريل من أسفل الوادي يقوي معنويتها ويثبت نفسها ويؤكد لها البشرى التي جاء بها من الله لأنها ستلد نبيا يكون علامة يكون رحمة يكون مرجعا يكون من الخمسة الرسل أولي العزم وقال قوم الذين ناداها وليدها عيسى من تحتها وهو لا يزال طفلا جنينا وإذا بها اسمع نداءه من تحتها ألا تحزني يجب أن تستبشري يجب أن تفرحي